رفع السماء بلا عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامًا أزكى من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الفجر وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعًا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من الصالحين. معلش يا جماعة، اللي جنبه حد بيتكلم ممكن يسكته كده بالهدوء، لأن أنا مش عارف أتكلم خالص. معلش، أنت لو مكاني مش هتعرف تعمل أي حاجة، هتسكت. أبدأ؟ معلش أنا آسف، يعني اللي جنبه أي حد بس إيه جزاه الله خيرا بس يسكته. راحة البال، راحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. احنا قلنا ثلاث حاجات، مين يقولهم؟ راحة البال، انشراح الصدر، ها طمأنينة ايه؟ كل الناس يبحث عن هؤلاء الثلاث او هذه الثلاث، طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال. يبحث عن انشراح الصدر وراحة البال وعن طمأنينة القلب. كثير من الناس وجد هذه الثلاث. يعني انت ممكن تتوقع ان واحد عايش دلوقتي عنده راحة بال وانشراح صدر وطمأنينة القلب، بعض الناس يقول لي لا مستحيل، ده احنا عايشين قرفانين في حياتنا. لا، هناك اناس يشعرون براحة البال وبطمأنينة القلب وبانشراح الصدر. هناك اناس وجدوا هذه الامور، وهناك اناس اتولدوا وماتوا ولم يشعروا بأي شيء من هذه الثلاث، وهناك أناس يظلون يبحثون عن هذه الثلاث اللي هي إيه؟ راحة البال، اطمئنان القلب، انشراح الصدر. انت عارف مين إيه هي أكبر دولة بيحدث فيها حالات انتحار؟ السويس، السويد. السويد دي فيها فلوس ولا ما فيش فيها؟ مليانة فلوس، مليانة فلوس. انت عارف حالات الانتحار هناك كثيرة جدا جدا جدا. ده انا ممكن اقول لك على حاجة اعجب، الناس اللي كانت بتنتحر هناك بتنتحر ازاي؟ ممكن يركبوا طيارات وينطوا من الطيارة، خدت بالك؟ ينزل يموت قدام الناس كده، وبعضهم يطلع الى ناطحات السحاب ويرمي نفسه، وبعضهم يقوم رايح رمي نفسه في البحر ما بيعرفش يعوم، خدت بالك؟ فالمهم الموضوع ده عمل لهم قلق. انت عارف دولة السويد عملت ايه؟ انشأت مستشفيات خاصة بالانتحار. يعني بدل ما تنتحر في الشارع وتعمل لنا بقى ايه قلق قدام الجماهير وقدام الزائرين وقدام السياح، لا، ادخل المستشفى اكتب اسمك ورقم بطاقتك وعنوانك وتطلع تنتحر ونرميك في اي اوضة. كثير من الناس ينتحر، انت عارف ليه؟ يبحثون عن راحة البال، ويبحثون عن انشراح الصدر، ويبحثون عن طمأنينة القلب. انت ممكن تقابل واحد راكب عربية، شيخ كشك الله يرحمه يقول لك الواحد يتمنى يموت تحتها، عربية مثلا فارهة، تلاقي مثلا واحد قلت له انت ليه جايب العربية الغالية قوي دي؟ يقول لك عشان ايه؟ اتمتع كده بجميل القيادة، ابقى راكب كده فرحان وسعيد. لو سألت اي حد بيعمل اي حاجة يقول لك ايه؟ انا بعملها عشان ابقى سعيد. تعرف انت لو جبت واحد زنق واحد في الحيطة وعمال يديله بكات، بكات دي ايه دي؟ لا مش تقول له انت بتعمل كده، يقول لك احنا عايزين نعمل دماغ. طب ما انت عندك دماغ تعمل دماغ تانية؟ ما في دماغ، هيقول لك لا انا عايز اعمل دماغ. خدت بالك؟ بعض المشايخ كانوا رايحين يعملوا عمرة فالمهم أخذوا مجموعة من الشباب. فالمهم الأتوبيس ماشي واقفين في استراحة. الاستراحة دي تنزل تعمل إيه؟ تخش دورة المية، تشرب كوباية شاي، تشرب كوباية قهوة، تاكل، تعمل أي حاجة، ترتاح من قعدة الأتوبيس وبعد كده تركب تاني. فالمهم الشيخ بيحكي لي بيقول لي نزلنا اتلاقينا بمجموعة من الشباب كده مجمعين بعض وماسكين اللي بتاع الشيشة وإيه عمالين يشدوا. ده احنا رايحين نعمل عمرة. عمالين يشدوا في إيه؟ في الشيشة. فالشيخ راح بيقول لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ قالوا له يا شيخ احنا عايزين نعمل عمرة صح. يا سلام، العمرة الصح هتتعمل بالإيه؟ المهم طمأنينة القلب. على فكرة في بعض الناس ذهب عقلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام أنا هقوله تاني وأنا والله لا أقصد أحدا. أي إنسان مدمن لازم يبقى غبي، معلش، هو ربنا سبحانه وتعالى شوف ما نزل بلاء كما تكلمنا إلا بذنب. ممكن تلاقي الإنسان ده يصاب بالغباء. أنا شرحت لكم قبل كده أو حكيت لكم قبل كده، واحد كان معاه 100 جنيه ورايح يشتري حشيش، 100 جنيه حاططها في جيبه ورايح يشتري إيه؟ حشيش. المهم هو ركب العربية، ركب عربية ميكروباص. المهم العربية ماشية فإيه؟ العربية وقفوها في كمين، قام رامي 100 جنيه. طب انت بترمي 100 جنيه ليه؟ يقول لك اصل 100 جنيه دي بتاعت الحشيش، دي بتاع لو شاف معايا 100 جنيه ده هياخدوني. لا يا عم، هو رمى 100 جنيه ليه؟ اصاب بال الله المستعان، نسال الله السلامه والعافيه. قبل ما اجي لكم كنت بتفرج على احد الشيخ محمود المصري ربنا يحفظه يا رب. المهم كانوا مستضيفينه كده، قال لك بعض الناس عندها ذكاء بارع. عندها ايه؟ ذكاء بارع، يعني ذكاء كبير جدا يعني. فالمهم واحد راح لواحد صاحبه، وكان واحد فيهم مكوجي، كان واحد من الاثنين دول مكوجي. فالمهم صاحبه راح يزوره فتلاقى خدوده دي محروقه ولونه احمر وورمه كده. فالمهم صاحبه يقول له مالك؟ في ايه اللي حرقك كده؟ فقال له ما فيش، كنت واقف عمال بكوي وحاطط التليفون جنبي المكوى كده. فبيقول لي الموبايل رن، فما اعرفش ايه اللي وقع الموبايل على الارض، فقمت ردت بالمكوى. مش ده العجيب، مش دي المصيبه. المصيبه طب يقول له طب ده خدك اليمين اللي انت رديت عليه، طب خدك الشمال ده ايه اللي حرقه؟ قال ما هو الغاب اتصل تاني. يعني هو اتصل تلاقي محطه المكوى ايه الجهه الثانيه. نسال الله السلامه والعافيه. انشراح الصدر وراحه البال وطمانينه القلب، الحاجات ده يا جماعه موجوده على كوكب الارض. بس عايز قبل ما اشرح لك ازاي، احنا قبل ما نخرج من هنا عايزين نعرف كيف نحصل على ايه؟ على طمأنينة القلب وعلى انشراح الصدر وعن ايه؟ وعن راحة البال. قبل ما نخرج عايزين نريد ان نعرف كيف هي الطريقة التي نحصل بها او من خلالها على انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال. بس انا عايز اسألك سؤال، هل هناك أحد يستطيع أن يدخل الجنة والنار في الدنيا؟ الجنة والنار دول فين؟ في الآخرة. فيش جنة ونار في الدنيا، تمام كده؟ لا، ده أنا عايز أقول لك أن في الدنيا جنة، إحنا فيه هنا جنة في الدنيا قبل الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا إيه؟ جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. طب الجنة دي إحنا عايزين نعرف صفاتها إيه؟ طب إحنا عايزين دلوقتي، إحنا دلوقتي اعتقدنا إن في جنة في الدنيا، اللي مش هيخشها لن يدخل جنة الإيه؟ الآخرة. طب إيه جنة الدنيا؟ ما صفات جنة الدنيا؟ أنت معايا؟ أقول لك أنا صفات جنة الدنيا. أول صفة لجنة الدنيا إن موجود جواها راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. التلاتة دول موجودين فين؟ جوه الجنة دي. طب احنا عايزين صفة تانية للجنة دي، الجنة دي موجودة فين؟ موجودة في الدنيا. قبل أن تدخل جنة الآخرة لابد أن تدخلها أولا. الصفة الثانية اللي أنا بحبها جدا في الجنة دي أنها متنقلة. الجنة دي متنقلة. متنقلة يعني إيه؟ يعني إذا ذهبت إلى القاهرة فهي ذاهبة معك، إذا ذهبت مثلا إلى الإسكندرية فهي ذاهبة معك، لو أنت رحت موزمبيق هتيجي معاك موزمبيق. حد يعرف أماكن أبعد؟ لو أنت رحت كوبري الصندل هتيجي معاك كوبري الصندل، الصندل آخر الشارع ده. المهم شوف هذه الجنة وراك وراك. بس خلي بالك هناك أناس كثيرون لا يعرفون هذه الجنة وما دخلوها أصلا، وأي إنسان دخل الجنة دي لا يبالي أبدا بما حدث له. ليه؟ أصل الجنة دي جواها راحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. خلي بالك بعض الناس يظن ويتيقن إن الفلوس كل حاجة. والله أنا كان مجموعة من أصحابي كنا احنا قاعدين في بورسعيد، المهم أصحابي يقولوا احنا نزلنا الجمرك، الجمرك بتاع بورسعيد، فماشيين كده مع بعض فبيقولوا لي شفنا عربية مرسيدس، يعني الفئات الأخيرة بقى، العربية اللي ايه آخر عربية مرسيدس نزلت مثلا، والمهم راكبها واحد ايه لابس بدلة سودة كده وسري. فواحد من أصحابي بيقول للتاني ايه، بقول له أدفع نص عمري واركب بس العربية دي 3-4 دقايق، مين اللي سمعه؟ الراجل صاحب العربية. فالمهم الراجل قام فتح الباب وقام نازل، فالولد اللي كان بيتكلم طلع يجري. فالمهم الراجل قال له تعال تعال ما تجريش ما تخافش تعال تعال، الكلام ده واحنا في الدراسة زمان. فالمهم فقام راح يكلم الراجل الثري قال له انت كنت بتقول ايه؟ فالاخ اتحرج يعني، قال له انت كنت بتقول ان انت تدفع نص عمرك وتركب الايه؟ قام عطله المفتاح، اديله مفتاح العربية وقال له انت عارف انا معايا كام فلوس؟ قال له كام يا حاج؟ قال له والله ما اعرف. ليه؟ انت عارف اللي سألوه يقولوا له انت معاك كام؟ فلوسك كام؟ ثروتك كام؟ قال لهم بعد السؤال ولا قبل السؤال؟ اه في سيولة مليارات داخلة، سيولة مليارات، حاجات عمالة تضخ فلوس. قال له انا ما اعرفش انا معايا كام من كثرة هذه الاموال. قال له انت عارف انا عندي كام عقار وكام شركة وكام مش عارف ايه؟ قال له خد الحاجات دي كلها، ده انت مش تركب العربية بس، خد العربية وخد الحاجات اللي عندي كلها ونفسي اكل شقة طعمية. اي والله العظيم بيقول له نفسي اكل، الراجل ده محروم من الاكل بياكل حاجات معينة. والله العظيم انا اعلم اعرف رجلا هنا في دمياط، رجل ثري جدا مشهور جدا، انت عارف الراجل ده بياكل ايه؟ بيتعمل له عيش مخصوص، بياكل قشفة بجبنة، حتى الجبنة اللي بتعمل له جبنة مخصوص. الراجل عنده تعب معين، شوف معه الاموال الطائلة ولا يتمتع بها، شوف معاه فلوس ياكل احلى اكل بس ايه اللي بيحصل؟ بياكل قشفة بجبنة. فاحنا عايزين نعرف فين راحة البال، وعايزين نعرف فين انشراح الصدر وطمأنينة القلب، الراحة النفسية. هناك كثير من الناس يبحثون عن هذه الراحة النفسية. انت لو وقفت اي حد دلوقتي تقول له انت سعيد؟ يقول لك لا والله مخنوق، سواء كان ثريا ام كان فقيرا يقول لك انا تعبان قرفان مخنوق متضايق. طب احنا عايزين نحصل على جنة الدنيا، انت عارف جنة الدنيا دي احنا قلنا اللي يدخلها الذي يدخل جنة الدنيا يعيش نعيما لا يعلم قدره الا الله. هقول لك موقف جميل قوي بس صلوا على الحبيب. وحدوا الله رب العالمين. في واحد عالم جهبذ احد عباقرة التاريخ اسمه تقي الدين احمد ابن تيمية. انت عارف الرجل ده عمله فيه ايه؟ هذا الرجل سلسلوه بالسلاسل وحملوه وذهبوا به الى قلعة كبيرة جدا ورموه داخل حجرة ضيقة داخل هذه القلعة. خلي بالك سلسلوه وشلوه وادخلوه قلعة كبيرة سجنا ضخما، والمهم قاموا حاطينه فين؟ في اوضه صغيره كده رموه، وقاموا قافلين ايه؟ قفلوا ايه؟ الباب بتاع ايه؟ الباب بتاع الاوضه بتاع السجن. الوقت اين باطن الباب واين ظاهر الباب؟ باطن الباب من ناحيه الرجل المسجون ولا اللي بره؟ احنا عندنا باطن وظاهر، خدت بالك دي ظاهر اليد دي باطن اليد. الوقت الباطن باطن الباب ناحيه الراجل ولا ناحيه الناس اللي سجنوه؟ عند الراجل. اه باطن الباب جوه عند الراجل. طب ظاهر الباب بره عند الناس اللي سجنوه. انت عارف اول ما شيخ الاسلام ابن تيميه اول ما اتقفل عليه الباب انت عارف قال ايه؟ خلي بالك الراجل ده انا اسميه صاحب الجنه المتنقله اللي هي جنه الدنيا. جنه الدنيا دي جواها ايه؟ راحه البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. الجنة موجود فيها الثلاث حاجات دول. شيخ الإسلام ابن تيمية كان معاه الجنة دي، وأنا قلت لك الجنة دي متنقلة. لو أنت رحت مش أنت يعني واحد راح السجن، الجنة هتروح معاه ولا هتسيبه في البيت؟ هتروح معاه، هيسافر في اي حته الجنه معاه. فاول ما الباب اتقفل قال سبحان الله، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه، الباطن اللي ناحيته، وظاهره من قبله العذاب. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه بعد هذه الكلمات، قال انا جنتي وبستاني في صدري، الجنه معايا في صدري، اينما ذهبت فهي ذاهبه معي، انما جنتي انا جنتي وبستاني في صدري اينما ذهبت فهي معي. ثم قال شيخ الاسلام ابن تيميه بقول ايه بقى، بقول والله لو بذلت لهؤلاء الذين سجدوني الذين سجنوني ملء هذه القلعه ذهبا ما جازيتهم على الخير الذي قدموه لي. فين شيخ الاسلام ده؟ قاعد في السجن، قاعد في السجن. شيخ الاسلام قوم محامي؟ لا والله. فكر في الهروب؟ لا والله. فكر في الانتحار؟ لا والله. دعا عليهم؟ لا، ده كان بيدعي لهم، بيقول لهم، بيقول لو انني اعطيت هؤلاء ملء هذه القرعه ذهبا ما جازيتهم على الخير الذي قدموه لي. ايه اللي وصل شيخ الاسلام ابن تيميه لهذا؟ معه جنه الدنيا في صدره، معه راحه البال وطمانينه القلب وانشراح الصدر. طب السؤال، انتوا فاكرين اهل الكهف؟ كل ما افتكر شيخ الاسلام ابن تيميه لما اترمى في السجن افتكر اهل الكهف. في لفظتين في القران انا لحد دلوقتي اتعجب انهم محطوطين جنب بعض، مش عارف اللفظتين دول، كلمتين محطوطين جنب بعض، ده عكس دي، بس ربنا سبحانه وتعالى قالهما هكذا. انت عارف ربنا بيقول ايه؟ بيقول فأو، بيكلم مين؟ بيكلم الشباب. الآية دي في حق الشباب الذين خرجوا من المدينة التي كانت تعبد آلهة من دون الله، وراحوا فين؟ قاموا رايحين كده ايه؟ جنب شجر في حتة جنونة كبيرة، في حديقة كبيرة كبيرة، والمهم قعدوا مع بعض. فالله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ قال لهم فأو إلى ايه؟ الكهف. الكهف ده قد ايه؟ حاجة زنطوطة كده. فأو إلى الكهف، الكلمة اللي بعد الكهف مباشرة ايه؟ ينشر. ازاي يا رب الكلام ده؟ فأو إلى الكهف ينشر. بعض الناس يقول لك طب الموضوع النشر ده محتاج صحراء، محتاج حتة واسعة، فأو إلى الصحراء عشان يعرف ينشر. خدت بالك؟ ينشر لهم من رحمة الله تبارك. لا، ده بيقول لهم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لذلك أنا أقول دائما، لو أنت قاعد في أوضة مترين في ثلاثة متر وأنت مع الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى سيسعد قلبك وفؤادك. ليه؟ لأن أنت مع ربنا سبحانه وتعالى. جنة الدنيا هي أن تعرف رب العالمين. أنت بخير، اسمعني، أنت بخير وأنت في سعادة ما دمت مع الله. فإن لم تكن مع الله فأنت لا في سعادة ولا في خير. أنت بخير وفي سعادة ما دمت مع الله. وإذا بعدت عن الله، لذلك أنا بقول لا تبعد عن الله ثم تطلب إيه؟ السعادة، مش هتلاقيها أبدا. لا تبعد عن الله ثم بعد ذلك تطلب السعادة. والله العظيم كان في امرأة كانت في العناية المركزة. المهم فالأطباء عايزين يعرفوا إيه اللي دخلها العناية المركزة. تعرف عملت إيه؟ بلعت 25 برشامة بنادول، وتزعلانة جدا ومتضايقة جدا إن هي ما ماتتش. ليه؟ كانت بتنتحر، كانت عايزة تنتحر. ليه؟ تريد راحة البال، تريد الراحة النفسية، ولكنها لم تجدها. ليه؟ بعيدة عن ربنا. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، والله ما هتلاقيها أبدا أبدا. شوف، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة تانية ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا صهيب ابن سنان بيحكي، بيقول كنا مرة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله لوحده كده صلى الله عليه وسلم، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما ضحك نظر إلى الصحابة وقال أتدرون مما أضحك؟ تعرفين بيضحك على إيه؟ فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال عجبت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعجب، مما تتعجب يا رسول الله؟ الحديث في صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد بيقول عجبت لامر المؤمن، وفي روايه عجبا لامر الايه؟ المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. قولوا الحمد لله على نعمة الإيمان. مش بقول لك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والقراءة الجميلة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. انتوا عارفين تونو بلير؟ توني بلير مين الراجل ده؟ راجل ايه؟ بريطاني. كافر ولا مسلم؟ كافر. انت عارف الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ما من يوم يمر علي الا ولا بد علي ان اقرا القران. هو كافر اصلا، طب ليه بيقرا القران؟ طب خليك معايا، احنا نطلع في التلفزيون اهو. ايه؟ لا تلاقي الراحه في القران. بيقول والله ما من يوم يمر، راجل كافر بيقول ما من يوم يمر علي الا ولا بد ان اقرا القران فيه. ليه؟ وجد الراحه في القران. قبل ما اختم معاك، كان في مجموعه من الدعاء، مجموعه من الدعاء، الدعاء يعني ايه اللي هم بيدعوا الى الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ بيمشوا على القهاوي وبيمشوا مش عارف فين، يدعوا كل اناس لا يصلون يدخلهم المسجد وهكذا. المهم مجموعه من الدعاء سافروا حته بره القاهره، بره مصر. المهم نزلوا على واحد مسلم هناك، فلما راحوا للمسلم ده، مسلم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انا في واحد جاري، انا عايزك تركز جدا في القصه الاولى واختم. بيقول لهم، بيقولوا له انا جنبي واحد جاري مليونير ومسلم، مليونير وايه ومسلم، ولا يصلي ابدا، حاولنا معاه بشتى الطرق وهي قافله معاه مش هيصلي. فالمهم يعني جزاكم الله خيرا، حاولوا تروحوا تكلموه. فالمهم قاموا رايحين، راحوا قدام الباب دوم البيت بتاعه، وقاموا مخبطين ايه؟ خبطوا على الباب ما فتحش، خبطوا تاني ما فتحش، خبطوا تالت ما فتحش. فالمهم كان معاهم ناس في الحي، فبدأوا يضربوا الجرس، قعدوا يضربوا الجرس كذا مره كده، المهم ما بيفتحش خالص. فالمهم الراجل بيقول لهم انا عارف ان هو جوه ما بيروحش في حته وعربيته واقفه، الراجل ده جوه، حاول بس خبطه تاني يمكن يكون نايم او مش سامع. المهم رنوا الجرس، الراجل ما بيفتحش. المهم الناس اخدوا بعضهم وايه؟ هيمشوا. قبل ما ينصرفهم يعني، هما بعدوا شويه عن الباب، وقبل ما يمشوا بقى الراجل قام جاي فتح الباب، فهم رايحين مكلمينه. فبيقول لهم عايزين ايه؟ هو مكشر في وشهم كده. قالوا له يعني احنا جايين نعمل لك زياره. قال لهم وبعد الزياره؟ إيه عايزينك تيجي معايا المسجد. قال لهم توكلوا على الله. وقام ايه؟ وقام قافل، قام مخبطين على الباب. قال لنا معلش بس، معلش مره واحده بس، احنا عايزينك دقائق بس، دقائق معدودات. قال لهم انا مش هاجي معاكم. المهم قالوا احنا بس هنتكلم معاك شويه صغيرين مش هنعطلك. قال لهم طب روحهم وانا ايه؟ وانا هاجي وراكم. فاكرين الشيخ اللي انا حكيت عنه؟ اللي رفع الجلباء قال لهم وادي قاعده، والله ما همشي الا ما تيجوا. المهم الناس دول قالوا للراجل ده، قالوا له معلش احنا مش هنروح المسجد الا ما تيجي معانا. وقاموا قاعدين. فالمهم لما شافهم يعني شافهم مصرين قال لهم طيب. المهم دخل يتوضى وقام لابس الهدوم وقام خارج معاهم. راح فين؟ راح معاهم المسجد. المهم قعدوا. فالمهم جزاه الله خيرا واحد قام وبدا يكلم الايه؟ يكلم الناس كده على موعظه طيبه فيها ايات واحاديث. هذا الرجل سمع الايات وسمع الاحاديث فالقى الله تبارك وتعالى الهدايه في قلبه. تمام كده؟ المهم فبعد ما خلصهم قام رايح مكلمهم، قال لهم انتوا جايين منين؟ قالوا احنا جايين من مصر. انتوا بتعملوا ايه؟ بيقولوا احنا يعني ايه بنطوف البلاد بندعو الى الله تبارك وتعالى. قال لهم انا رجلي على رجلكم من الان، انا من الوقت مش هسيبكم ابدا. والراجل ده معه ملايين ملايين. المهم سبحان الله هداه الله تبارك وتعالى واصبح داعيه محترفا. يعني ايه داعية محترفا؟ يعني بدأ يدعو الناس إلى هذه السعادة التي شعر بها. خلي بالك من اللي جاي. المهم ظل مدة من الأعوام هكذا، بدأ يلف طبعا معاه الفلوس والسيولة شغالة عمالة تدخل له فلوس، وهو يهب هذه الأموال كلها في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المهم بعد مرور أعوام الشيخ اللي كان بيكلمه اللي هو انه جه خبط عليه وقال له انا عايزك بس تيجي تقعد معانا دقائق معدوده. المهم قاعدين مع بعض، الرجل اللي ربنا هداه والشيخ اللي كلمه الذي كان سببا في هدايته، قال له انت فاكر لما جيت للبيت؟ قال له اه. قال له من كام سنة؟ قال له ده من سنين. قال له انت لما خبطت انا فتحت؟ قال له لا. قال له مش انت خبطت تاني؟ قال له اه. قال له انا فتحت لك؟ فقال له لا انت ما فتحت ليش. المهم يعني فكروا ان هو ايه، ظل مدة من الوقت ثم خرج. قال له انت عارف ايه اللي كان مأخرني؟ قال له لا ما عرفش. قال له انا ربطت الحبل في السقف، ربطت الحبل في السقف وقمت عامله عقدة ولففها على رقبتي، تمام كده؟ والكلام ده وانا واقف على الكرسي، يعني هو ربط الحبل خدت بالك، وقام طلع واقف على الكرسي وقام لفف الايه الحبل على رقبته. بيحكي بيقول له، بيقول له انا قعدت اضرب في الكرسي ده برجلي ان هو يقع، مش عايز يقع، افضل اهز في الكرسي مش عايز يقع، خدت بالك؟ عمال اهز في الكرسي تلاقيت الباب بيخبط، فنفسي تقول لي يلا اخلص، يلا هز الكرسي خليك تخلص من هذه الحياة الضيقة، وقلبي يقول لي لا روح افتح الباب. المهم بيقول انا ظللت في صراع مع نفسي ومع واعظ الذي بداخلي، لان الله عز وجل جعل لكل مسلم واعظا بداخله. الواعظ يقول له لا شيل الحبل ده وروح افتح الباب، ونفسه الأمارة بالسوء تقول له ايه، تقول له لا هز الكرسي وقع. فبيقول انا مللت الحياة فعلت ذلك لانني مللت من الحياة، صدري مليء بالضيق، قلبي مليء بالهم والغم، عيش نكد ما عادش طايق اعيش، ف يعني اردت الانتحار بكامل قوتي. فالمهم بيقول، بيقول تلاقيت الكرسي مش عايز يقع خالص، فقمت فاكك الايه، فكيت الحبل وجيت فتحت ليكم، والله تبارك وتعالى جعلكم جميعا سببا في هدايتي. اللي انا عايز اقوله لك ان الراحه النفسيه وطمأنينة القلب وانشراح الصدر مع رب العالمين لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة أبدا، أقسم برب الكعبة ما هتلاقيها. السعادة الحقيقية في القرآن، في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلتزم بالقرآن وبالسنة. أنت عارف ابن القيم، معلش بس أنا مرهق النهاردة شوية، ابن القيم بيقول لك فتش، بيقول إيه فتش، أفتش عن إيه؟ هو قال كده، قال فتش، أفتش عن إيه يا ابن القيم؟ بقول فتش في نفسك، أفتش عن في نفسي؟ قال له آه، فتش في نفسك عن أي سعادة حدثت لك ستجد أن سببها هو اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتش، أفتش تاني؟ آه، وفتش في نفسك عن أي تعاسة حدثت لك فستجد أن سببها هو عدم اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. السعادة مع الله تبارك وتعالى، أنت بخير ما دمت مع الله، لا تبعد عن الله ثم تطلب الإيه؟ السعادة، السعادة أن أنت تمسك المصحف وتقعد تقرأ القرآن، السعادة أن أنت تفضل في المسجد وتقعد تذكر رب العالمين جل في. أنت عارف ثلاثة من اليابانيين، ثلاثة يابانيين من اليابان نزلوا في الرياض، الرياض دي موجودة فين؟ فين؟ في السعودية. اه خدت بالك؟ اه في السعودية. المهم ثلاثة من اليابانيين نزلوا على شركة في السعودية في الرياض، شركة كبيرة جدا هيعملوا يعني صفقات وكده. فالراجل صاحب الشركة الكبيرة جاب لهم عربية فارهة، دلهم عربية فارهة، عربية غالية جدا بالسواق بتاعها، وكان الوقت صباحا. ليه؟ هيوصلهم الأماكن يعني إيه؟ طبعا لابد إن هو يتنقل بهم، هيودوهم من الفندق للشركة وكده. فالمهم الراجل صاحب الشركة تكرم يعني وقام إيه؟ إدالهم العربية بالسواق. المهم الكلام ده كان الصبح، أي حد بيركب عربية الصبح بيشغل إيه؟ تكييف؟ القرآن. آه يقول لك الاستباحة، الاستمورنينج، يوم إيه مشغل الإيه؟ مشغل التسجيل. المهم بيقول حط شريط، شريط الكلام ده من زمان جدا، الشريط ده بتاع الشيخ احمد العجمي بيقرا ايه، بيقرا قران. فطبعا اليابانيين قاعدين ايه ما يعرفوش عربي خالص، فالراجل قام حاطط الشريط وقام شغل الايه القران وقام مدور على العربيه وقام ماشي. المهم اليابانيين ايه قاعدين يسمعوا، طبعا ما همش فاهمين اي حاجه، مش فاهمين اي حاجه. فبعد ما الراجل، بعد ما الشريط خلص، قام الاخ ده السعودي، الاخ سعودي اللي كان سايق العربيه، قام شايل الشريط وقام حاطط شريط تاني بس ما فيش فيه قراءه قران. المهم ايه، انا مش هقول لكم هو شغل ايه يعني. المهم بعد ما حط الشريط شغل حاجه ما فيش فيها قران خالص. فالمهم اليابانيين ايه، لسه بيسمعوا بدايه الكلمات اللي موجوده في الشريط ده، قاموا خابطين على مين؟ على السواق. فهم بص لهم كده فقالوا له ايه، طبعا هم لو كلموه مش هيفهم حاجه، شيلوا شيلوا. فالمهم قام شايل الشريط، قام عاملين له ازاي؟ حط اللي انت كنت حاطه الاول. فالمهم قام حاطط الشريط بتاع الشيخ احمد العجمي فاشتغل، قام عاملين له ازاي؟ سبحان الملك سبحان الله. شوف، لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. هؤلاء ليسوا بسعداء، ليه؟ ما يعرفوش حاجه عن القران، ما يعرفوش حاجه عن رب العالمين. نسال الله تبارك وتعالى ان يدلنا عليه، قولوا امين، وان يتوب علينا توبه ترضيه. ازال الله همومكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم وطمأن قلوبكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم. ووالله اني في الله احبكم. وقبل ان اختم هقول لك حاجتين. انا خلصت عشان نوزع بقى الهدايا. الله المستعان. لا هذا يكفي يعني. الامر الاول، احنا يوم الجمعه الجاي هنروح فين؟ لا مظلوم، لا لا لا، التوحيد، صلى على النبي. في مسجد، مسجد جميل جدا جدا جدا في العصافرة. العصافرة دي في اسكندرية، ولا خلينا انا في دمياط. هنبقى نتفق ان شاء الله، هنتفق ان شاء الله ان شاء الله. الجمعة القادمة، الجمعة القادمة فين؟ في مسجد الرحمة، مسجد الحاج مسعد عوض رحمه الله. خدت بالك؟ مسجد الحاج مسعد في مسجد الرحمة. وانت جاي هات مين معاك؟ هات صاحبك معاك، وهات اصحابك معاك. خدت بالك؟ والجمعة الجاية دي بالذات فيها مفاجآت، نسمعها بقى المرة الجاية إن شاء الله، أو نشوفها المرة الجاية. معانا مفاجآت جميلة جدا الجمعة القادمة في الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، كل واحد معاه طبق. الطبق ده جواه الرقم، اللي ما فتحش الطبق بتاعه يفتح. لا لا بالراحة بالراحة، ما خدتش؟ في لسه اطباق، في ناس ما خدتش. شيخ مش هعطيه ده، 81 ولا 17؟ ها؟ 81. بصوا يا جماعه معلش، كله شايفني؟ الوقت ده الرقم ده رقم كام؟ طب كده اوعى حد يعمل الحركه دي. نعم. لا 17 يبقى ده 81. انا قابل تحت 17 خطوات. طب ما هو ده مفيش، ما في اي خطوط خالص. خد يا حبيبي. طيب. يا جماعه معلش، انا عايز كله يقعد. كله يقعد. انا عايز اقفل الخط. ده داخلي بس. معايا يا جماعه الوقت، الشنطه اللي احنا هنسحب منها الـ الـ الـ الارقام ما هيش معانا. هنعمل ايه الوقت بقى؟ لا لا، احنا عايزين طفل صغير يجي يقول لنا اي رقم. تعال هات يا شيخ سيد. لا لا، طيب طيب، اختار كده اي رقم، قول اي رقم. هات يمكن يطلع في الرقم بتاعك. قول كده. رقم كام؟ رقم كام؟ انت قلت 2. قول قول اي رقم. 11. رقم 11. استنى واقف، خليك واقف. رقم 11. ها طيب. 11 مش موجود؟ نعم. تقول ايه؟ طيب انت 11؟ فين؟ نعم. خليها المرة الجاية. والله؟ خليها المرة الجاية احسن، خليها المرة الجاية. المرة الجاية. نخليها المرة الجاية ولا ان خلاص. المرة القادمة إن شاء الله نجتمع في الرحمة.